لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في استيفاء شبه النافين للحكمة والتعليل وذكر الأجوبة عنها، ذكر مسائلهم التي ذكر يعني شبهوا بها على أنه لا بد من القول بإرادة مستقلة دون ولود حكمة، وقد سبق أن ذكرنا هذه الأسئلة والشبهات الباطلة. قال: يوضحه الوجه السابع عشر، أو الجواب السابع عشر، يعني أنه سبحانه يحب أن يعبد بأنواع العبودية. يحب أن يعبد، هي مكتوبة يجب، قال: ومن أعلاها وأجلها عبودية الموالاة فيه، عبودية الموالاة فيه والمعاداة فيه، والحب فيه والبغض فيه. وهذه قصة حلوق المنافقين والزنادقة. والتي شبهوا بها على الجهال، فصار أمر المعاداة في الله مستنكرا بعد أن كان هو المعروف شرعا وواقعا وعقلا. نسأل الله العافية. بل صار هناك من يستنكر أن يقال أنه أننا نبغض الكفار، بل يصرح ويقول: أنا بحبكم جدا. وبعضهم يقول: نحب كل الخلق ونبغض الكفر فقط. يعني يحب الكفار يقول ويبغض الكفر، وكيف يمكن ذلك؟ وللأسف صار هناك من ينتسبون إلى الدعوة، وكانوا في الزمن الماضي ينتسبون إلى الجهاد، فصاروا يقولون أننا نبغض الكفر دون أن نتعرض للكفار، وخلط بين حب الخير للناس والشفقة عليهم والنصح لهم وبين بغضهم أعيانا على كفرهم، كما قال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذه من أجل العبوديات، والجهاد في سبيله عبودية، من أعلاها وأجلها عبودية الموالاة فيه والجهاد في سبيله، والجهاد في سبيله وبذل مهج النفوس في مرضاته ومغاضبة أعدائه، مراغمة الأعداء ومغاضبة الأعداء، يعني نجعلهم يغضبون منا لأننا نفرض الله بالتوحيد. وفي الحقيقة لسنا نقصد غضبهم بقدر ما نقصد إظهار الحق، وهم يغضبون من ذلك. ولا يمكن أن ترضي جميع الناس، فلا بد أن تتحمل مغاضبة الناس، تتحمل غضب من يغضب من الناس لأنك تقول الحق. هذه قضية عظيمة الأهمية وخطيرة للغاية، أن كثيرا من الناس يظن أنه سيرضي الناس على الدوام. قال: وهذا النوع هو ذروة سنام العبودية وأعلى مراتبها، وهو أحب أنواعها إليه. بل من أجل ذلك أوجد الله النوع البشرية في الأرض، وجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لكي تتحقق هذه الأنواع من العبودية. يقول: وهو موقوف على ما لا يحصل بدونه من خلق الأرواح التي تواليه وتشكره وتؤمن به، والأرواح التي تعاديه وتكفر به، وتسليط بعضها على بعض لتحصل بذلك محابه على أتم الوجوه. نقطتين دول غلط، هي هاء وليست تاء مربوطة. يعني لابد أن يعني حتى تحصل عبودية المجاهدة ما يبقاش المؤمنين دايما كتار ومنتصرين وممكنين. طب ما خلاص دول هيعملوا لهم كده يهشوا فيهم يموتوا، ولا يروحوا بعيد، ولا يخافوا منهم مجرد بس الظهور. لحكمة ربنا سبحانه وتعالى في أن يكون هناك فترات يغلب فيها الكفار ويسلطون ويمكنون من قتل المسلمين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك أن يكون هناك يعني من يعني فترة استضعاف يكون فيها عبودية المجاهدة بالقرآن والصبر على ذلك وعدم التنازل عن ثوابت الدين وعن نصوص الوحي ومعانيه كتابا وسنة. فكل هذا مما يحبه الله أتم حب، يعني أعظم الحب، يعني تحصل بذلك محبه على أتم الوجوه، وتقرب أولياءه إليه وتقرب أوليائه إليه بجهاد أعدائه ومغاضبتهم فيه. تقرب يحصل بذلك تقرب أوليائه إليه بجهاد أعدائه ومغاضبتهم فيه وإذلالهم وكبتهم. إذلال الكفار، إذلال أعداء الله، يعني هذا بعد أن تقع المجاهدة، فغاية الأمر نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فلابد أن يكبتوا في النهاية، ولكن قبل أن يصل الأمر إلى إذلالهم وكبتهم فإنه لابد أن يمر بمراحل الجهاد والصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله وبذل النفوس في التقرب إليه. يقول: وإذلالهم وكبتهم، وإذلالهم وكبتهم ومخالفة سبيلهم فتعلو كلمته ودعوته على كلمة الباطل ودعوته، ويتبين بذلك شرف علوها وظهورها. ولو لم يكن للباطل والكفر والشرك وجود فعلى أي شيء كانت كلمته ودعوته تعلو؟ يتعلو على أي؟ تعلو على الباطل، لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. يبقى في حاجة لابد تكون إيه؟ سفلى. طب إذا كان كل كلمة الله فقط يبقى ماذا سيكون سافلا؟ فإن العلو أمر نسبي يستلزم عاليا ما يعلى عليه، يستلزم شيئا عاليا يعلو على ما يعلى عليه، عاليا ما يعلى عليه يعني عاليا على ما يعلى عليه صاحهم. فإن وجود عوام الكفار من النساء والأطفال تحت سلطان المسلمين وملكهم هو من أعظم أسباب هدايتهم وتربيتهم. ولقد كان السلف يهتمون أعظم الاهتمام بتربية ممالكهم مثل ما يربون أولادهم، لأن المقصود وجود العبودية. حتى صار يوجد من أئمة الإسلام في فنون العلم وأنواعه من كانوا أرقاء ثم أعتقوا بعد ذلك. وأفضل من قتلهم لو ما كانش موجود كان هيقتل، لو مش موجود تبقى الرفيق كان يقتل عن نفسه، لو مش موجود الأطفال يعني بالنسبة الرق أفضل يعني العبد أو لا. احنا بنتكلم على الرق في النساء والصبيان، ودول غالبا بيبقوا أتباع لقائل كبارهم. يعني للمقاتلين منهم أصحاب القوة، فهؤلاء لا يعني لا يحسن قتلهم، بل ظلم وعدوان، وينهى عن قتل النساء والصبيان، ولا يحسن تركهم على أهوائهم أو تحت سلطان قادتهم، فإنهم أفسدوا في العالم أعظم إفساد. من يريد أن يعلم حكمة الله في تشريع الجهاد واسترقاق الأطفال والنساء فلينظر إلى واقع العالم اليوم، عندما غلب الكفار كيف يصنعون بالنساء، وضع المرأة عندهم كيف صارت سلعة، يعني من أرخص السلع والحمد لله، وكيف يعذبونهم يعذبونهن، يعني هم عمالين يتكلموا في العالم كله عشان العنف ضد المرأة، العنف ضد المرأة، لأن هم عندهم هو ده الأصل في الأسر. الأسر تعاني معاناة فظيعة، ما فيش أسر، أصلي متأسف إن قلت أسر، لأن ما فيش أسر أصلا، في إن هو يتجوزها ويرميها ويرميها هي وبنتها وهي وابنها. لو شفته في البي بي سي من 3 أيام وأظنها لسه موجودة، فتاة إيطالية فقدت حياتها بسبب نشر المواقع الجنسية لها، هي أصلا أمها بتحكي هي لم ترى أباها ولم تعرفه طول حياتها حاجة و30 سنة بس، وهي أصغر من في السن ده بس نشأة زي أمها، ما أبوها إيه، مفيش أب أصلا، مفيش أسرة، الأب زنى بها وهم معظمهم يكونون أولاد زنا والعياذ بالله، وتستعمل ثم تترك، وبعدين البنت دي أدمنت المخدرات وهي صغيرة، وفي مرة من مرات تحت يعني تأثير المخدر جابت تقول لواحد في الشارع كده تعرف تصور فيديو، وعطته الكاميرا قلت له تعالى صورني، هي ايه يعاشرها 5 من الرجال المجهولين وعملة تضحك وفكر نفسها، وبعدين بعد كده وهي برضو في العمى ده راحت جاية بعت الصور لواحد من اصدقائها، حاجة اصدقائها ده حطها على الايه على المواقع، وبعدين انتشر حكايتها وهي عمالة مبسوطة قوي ان هم بيصوروها في الموضوع ده، لدرجة ان شركات تيشيرتات وهدوم بقت تحط صورتها وكلمتها بتاعت ايه تعرف تصور فيديو، ها زي ما يعني بس الله يهديك. في المجتمع الايطالي البنت بقت مش عارفة تعيش، كل ما حد يشوفها في الشارع ايه يقول لها اعرف اصور فيديو مثلا او حاجة زي كده، مش عارف بقى بالظبط الكلمة يعني، لغاية ما عجزت عن الحياة رفعت قضية علشان المواقع اللي حاطه البتاع دي تشيلها، قعدت 3 سنين والزموها بدفع 20,000 يورو عشان تكلفة الازالة، وبعد ما دفعت البتاعة ما تشلتش من مواقع تانية، المواقع الكبيرة اللي شلتها، لكن مواقع تانية مليانة مالية الدنيا بتجيب الحاجات دي، مش جوجل بس لوحدها يعني، في حاجات كتيرة قوي، فبقت عاجزة مش عارفة تعيش. أمها في يوم من الأيام سابتها في البيت انها مش قادرة تنزل الشارع، اتصلوا بها قالولها بنتك انتحرت، ولا حول ولا قوة الا بالله. العنف بقى ده دي حاجة مستمرة، الاغتصاب دي حاجة، هوليود طلعت كمية قد ايه فضايح على يعني ثمن النجومية وثمن الشهرة وثمن المنتج او المخرج يوافق ان هو يطلعها في الايه، وان هم يهينوهم اعظم اهانة والله العظيم، فضلا بقى عن يعني استعمال النساء في الايه في البغاء القسري كما يقولون، يعني البغاء الرسمي موجود عندهم وبأبخس الاسمان. ويعني زرت نيويورك سنة 93، فكانوا بيحكوا لي انا ماشي في المشارع طبعا مش فاهم حاجة، فبلاقي محلات مكتوب عليها اكس اكس اكس اكس اكس اكس اكس اكس 4 اكس اكس ان اكس، واقول لهم هي ايه المحلات دي، قالوا لي المحلات دي محلات فرجة على النساء، اكس واحدة مثلا تبقى مايو يعني مثلا بكيني، والتاني مايو وان بيس مثلا، وبتاع التانية نجد خالص يعني عريانة خالص وعوضات شوية حاجات كده بقى بالمنظر ده. قلت لهم هو في يعني ايه ده؟ ريو بعشرة سنت بعشر دولار اللي عايز يخش يتفرج في الفاترينة، النساء موجودات في الفاترينة، لدرجة ان كتاب منهم مثقفين بيقولوا دي مهانة في وجه نيويورك، في وجه امريكا كلها. الرق اشرف لهم. اه والله العظيم الرق اشرف لهم فعلا. عشان كده بقول لكم تشوفوا الاسلام اللي هم بيطعنوا في الرق فيه ويقولوا ده الرق ده حاجة مش محتملة، ازاي في رقيق، شوف داعش بتعمل ايه، وانت فكرك ان داعش ده داعش دي صنعتهم عشان يشوهوا الاسماء الاسلامية والمعاني الإسلامية. يعني حاجة اسمها الرق مثلا، يقول لك سوق النخاسة، حد قال لك بينخسوا الناس؟ مين اللي قال لك بس كده؟ هو في ده ما كانش موجود في أيام النبي عليه الصلاة والسلام ولا بهذه الطريقة، ولكن الأمر ده زي ما بنقول كده، الأمر ده رفع من شأن أقوام رفعا عظيما يعني. فسبحان الله يعني مثل هذا الأمر يعني هم فعلا يعني أهانوا المرأة والطفل ونشأوهم نشأة إجرامية. هم نفسهم بيقولوا الكلام ده مهانة لينا، ومع ذلك القوانين بتسمح به، وما حدش عارف يلغي هذا الموضوع. النساء المحطوطات في الفاترينات يقعدوا بقى يقولوا لا 18 سنة فما تحت ما ينفعش عشان دول أطفال وما عرفش الكلام ده، بس ما زال الأمر موجودا، ونسأل الله العفو والعافية. ففي الحقيقة الإسلام يعني لا، ليس فيما شرع، احنا ما بنتكسفش بنقول ان الإسلام فيه رق، قطعا فيه، لكن مش الصورة بتاعتكم خالص نهائيا. انت الصورة اللي انتوا طبقتوها في فيلم الجذور اللي هو نشر الفكرة المقيتة عن رق، عمرها ما كانت ده ان الإسلام بيأمر بمعاونة الرقيق، معاملة النفس، أطعموهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكتسون ولا تكلفوهم ما لا تطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. وقال صلى الله عليه وسلم من لطم مملوكه فكفرته أن يعتقه. طب إيش حياة أكرم أقسم بالله من شعوب بالملايين، شعوب بالملايين ضائعة مباعة منتهكة الحرمات. عشان كده تشوف انت اللي بيحصل ده، تقوم تعرف ان مصلحة الشعوب دي ان هي تبقى كده ثم تعتق بعد ذلك، وثم تصير امما كريمة قادة في الامة. لو قلنا نعرف ان الحسن البصري مولى، وسعيد الجبير مولى، وعكرمة مولى، ونافع مولى، الامة مش مستحية ان السلسلة الذهبية عندها الامام مالك رحمه الله عن مين؟ عن نافع مولى ابن عمر، مش عن سالم ابن عمر. يعني نافع ضلع احفظ من ايه؟ من سالم. سالم افقه، لكن الحافظ نافع بقى مين؟ شيخ الامام مالك احد الائمة الاربعة. نافع مولى ابن عمر، نافع مولى عبد عند ابن عمر. مين سعيد بن جبير ده الذي يقول الامام احمد عنه قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا واحتاج إلى علمه. فنتأمل نلاقي إن أعداء البشرية في الحقيقة هم الذين يطعنون على أحكام الشريعة. اللي عايز يعرف السلبيات يشوف كده اللي في التوراة من أحكام الشعوب المغلوبة، وإيه اللي بتأمرهم التوراة بيه من قتل الرجال والنساء والأطفال لا تبقي منهم أحدا، التوراة اللي بإذن إيديهم يعني، وإلا فهذا بإذن الله تبارك وتعالى ليس مما في التوراة التي أنزلها الله، فإن الله لا يأمر بقتل الأولاد الصغار والنساء من غير سبب، من غير مقاتلة. ولذلك هم بقت الصورة المنكرة بتاعة الرق عند الرومان هي دي الصورة الملزوقة. ففي الحقيقة لن يكون يعني أنواع من العبودية، حتى من ضمن العبودية دي عبودية حسن معاملة الرقيق، عبودية إظهار صورة الإسلام الصحيحة في معاملة هؤلاء وفي تنشئتهم، تربية الشعوب على ذلك، يصبحوا بعد كده قادة الشعوب والأمم، بل قادة الأمة كلها في كل أرجائها. وهم كانوا موالي. ابن سيرين مولى يعني عدد هائل من الموالي اكثر من الاحرار. لا ما دي جبنا في الصورة اللي ما ما ما. قال فلولا الرق لم تحصل عبودية العتق، والرق من أثر الكفر، ولولا الظلم والإساءة والعدوان لم تحصل عبودية الصبر والعفو والمغفرة وكظم الغيظ، ولولا الفقر والحاجة لم تحصل عبودية الصدقة والإيثار والمساواة والمواساة والمواساة. فلو ساوى بين خلقه جميعا لتعطلت هذه العبوديات التي هي أحب شيء إليه، ولأجلها خلق الجن والإنس، ولأجلها شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الدنيا والآخرة. وكما أن ذلك من صفات كماله، فلو لم يقدر الأسباب التي يحصل بها ذلك لفات هذا الكمال وتعطلت أحكام تلك الصفات كما مر. يوضحه الوجه التاسع عشر أنه سبحانه يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم فرح، أعظم فرح يقدر أو يخطر ببال أو يدور في خلد. وحصول هذا الفرح موقوف على التوبة الموقوفة على ولود ما يتاب منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. سقط عليه يعني وجد عليها طعامه وشرابه، ناقته فضاعت منه فظل يبحث عنها حتى عجز، فقال: آتي ظل شجرة حتى أموت وأنا نائم. فاستيقظ فإذا بها قائمة عنده، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا الفرح الذي من صفات الله سبحانه وتعالى، الذي يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بهذا الرجل لبيان هذا الفرح العظيم من الله، أشد من فرح هذا الرجل الذي وجد راحلته مع كونه فرحا يليق بجلاله، فعل من أفعاله وصفة من صفاته سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوجد إلا بالتوبة، والتوبة لا توجد إلا بالذنب. ويتوقف عليه الشيء لا يوجد بدونه، فإن ولود الملزوم بدون لازمه محال. ولا ريب أن ولود هذا الفرح أكمل من عدمه، فمن تمام الحكمة تقدير أسبابه ولوازمه. وقد نبه أعلم الخلق بالله على هذا المعنى بعينه، حيث يقول في الحديث الصحيح: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. رواه مسلم. اللهم اغفر لنا ربي وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فلو لم يقدر الذنوب والمعاصي فلمن يغفر؟ وعلى من يتوب؟ وعن من يعفو؟ ولمن يسامح ويعتقه من النار يعني، ويسقط حقه ويظهر فضله، حقه في العقوبة ليس في العبودية، فإن حق العبودية لا يسقط، ولكن يسقط حقه في عقوبة من عصاه، ويظهر فضله وحلمه وجوده وكرمه، وهو واسع المغفرة. فكيف يعطل هذه الصفة، أم كيف يتحقق بدون ما يغفر، بدون ما يغفر ومن يغفر له ومن يتوب وما يتاب منه. فلو لم يكن في تقدير الذنوب والمعاصي والمخالفات إلا هذا وحده لكفى به حكمة وغاية محمودة. من حكم ذلك أيضا، عشان بقولك طب ما في ناس مش هتتوب، أن من لم يتوب جاهده أهل الإيمان، وهذا الجهاد محبوب أيضا لله تعالى ولا يتأتى إلا بذلك. فلو لم يكن في تقوى كذلك يوم القيامة ليظهر أنه شديد العقاب عزيز ذو انتقام، نعوذ بالله من النار ومن عقوبته. يعني الناس متألمة من واقعة الحريق والقتل الذي وقع لبعضهم حرقا، لكن سبحان الله هو فعلا والله تذكرة، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فضلا عن أن من مات موحدا منهم يكون شهيدا عند الله، ما كان يدرك هذه المنزلة، ولكن رؤية الناس لهذا يجعلهم يتذكرون كيف يكون حال أهل النار، كيف تفحم من تفحم في لحظات، كيف فر من فر محاولا أن يفر ولكنه لم يدرك، وكيف أحرق من أحرق ونجا وأحرق من أحرق ومات. فسبحان الله تذكرة عظيمة، هذا الألم، هذا تقدير مثل هذا مما يجعل كثيرا من العباد يتعظ، يقول فلو لم يكن في تقدير الذنوب والمعاصي والمخالفات إلا هذا وحده لكفى به حكمة وغاية محمودة. فكيف والحكم والمصالح والغايات المحمودة التي في ضمن هذا التقدير فوق ما يخطر بالبال. وكان بعض العباد يدعو في طوافه اللهم عصمني من المعاصي ويكثر من ذلك، فقيل له في المنام أنت تسألني العصمة وعبادي يسألونني العصمة، فإذا عصمتكم من الذنوب فلمن أغفر وعلى من أتوب وعمن أعفو. الله يعصم الأنبياء كأفراد، كل فردا فردا، يعني الأنبياء معصومون جميعا واحدا واحدا، أما العصمة لكل العباد فليست بمتحققة. وفي دعاء دخول المسجد اللهم عصمني من الشيطان الرجيم، وده في الخروج، في دعاء الخروج من المسجد اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. أقصد أن سؤال العصمة ليس ممنوعا، بل قد ورد في الحديث الصحيح اللهم رواه أبو داود اللهم عصمني من الشيطان الرجيم، خصوصا عند الخروج من المسجد حيث فتن الدنيا أضعاف مضاعفة عما يكون في المسجد. فلا مانع أن يدعو العبد بالعصمة، أن يكون يعني في بقية عمره فهو ليس معصوما في كل حياته، بل كل بني آدم خطاء، يعني إلا الأنبياء أو خطايا الأنبياء تختلف عن خطايا غيرهم. وهناك من أهل العلم من يفترض المعافى غير المعصوم، الإمام النووي يذكر معافا من الذنوب وإن لم يكن معصوما، لكن لم يقدر الله عليه ذنبا، هذا متصور في من بلغ يعني ملتزما بالطاعة، بلغ في طاعة الله عز وجل، ثم مات يعني في تلك الحال، ربما لم يكن قد ارتكب ذنوبا. لا، المعصوم يعني لا يقع، يعني لا يقدر الله عليه ذلك، يمنعه من ذلك، لا يجوز أن يقع منه معصية، لا يجوز أن يقع منه معصية ولكنه لم يحب. أبو سفيان بن الحارث يقول والله ما تعمدت كذبة أو قال خطيئة منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وارد أن الإنسان يقعد مدة ليس يعني ليس يأتي ذنوب. يقول ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه، هم الأنبياء. بس ذنوب الأنبياء كما ذكرنا ليست مثل ذنوب باقي الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يقول يا عباد يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. يوضحه الوجه العشرون أنه قد يترتب على خلق من يكفر به ويشرك به ويعاديه من الحكم الباهرة والآيات الظاهرة ما لم يكن يحصل بدون ذلك. فلولا كفر قوم نوح لما ظهرت آية الطوفان وبقيت آية يتحدث بها الناس على ممر الأزمان. ولولا كفر عاد لما ظهرت آية الريح العقيم التي دمرت ما مرت عليه. ولولا كفر قوم صالح لما ظهرت آية إهلاكهم بالصيحة. ولولا كفر فرعون لما ظهرت تلك الآيات والعجائب التي تتحدث بها الأمم أمة بعد أمة، واهتدى بها من شاء الله وهلك بها من هلك عن بينة وحي بها من حي عن بينة، وظهر بها فضل الله وعدله وحكمته وآيات رسله وصدقهم. فمعارضة الرسل وكسر حججهم ودحضها هي كذب الأصل، وغالبا معارضة أعداء الرسل وكسر حججهم ودحضها والجواب عنها وإهلاك الله لهم لمين؟ ممكن تبقى فمعارض الرسل، هي معارضة أعداء الرسل لابد، هذا من وإهلاك الله لهم من أعظم أدلة صدقهم وبراهينه، براهين الصدق. ولولا مجيء المشركين بالحد والحديد والعدد والشوكة يوم بدر لما حصلت تلك الآية العظيمة التي ترتب عليها من الإيمان والهدى والخير ما لم يكن حاصلا مع عدمها، مع عدم ما وقع مع يعني كان سيحصل المشركين يقتلوا يوم بدر ويهزموا ويعبد الله عز وجل في الأرض إلى يوم القيامة بهذا النصر. اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فنصر الله هذه الطائفة من المؤمنين، هذه العصابة، وكثر المشركين، فعبد الله عز وجل في الأرض إلى يوم القيامة. فنحن من فضل الله بنصره لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يوم بدر، وكذلك يوم الأحزاب. عندما تقرأ قول الله يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، تحمد الله على نعمته عليك بهذا، لأنه لو لم يكسر الله الأحزاب لتغير وجه الحياة على الكرة الأرضية، لما وصل إليك الإسلام ولما نشأت مسلما، هو بفضل الله، والله إنها لنعمة علينا، نعمة الهداية التي هدى الله عز وجل بها السحرة، ونعمة كسر فرعون وإذلال نعمة علينا، إلى يومنا هذا نحن نشكر الله على ذلك. يقول وقد بينا أن الموقوف على الشيء لا يوجد بدونه، وورود الملزوم بدون لازمه ممتنع، فلله كم عمرت قصة بدر من ربع أصبح آهلا بالإيمان. ربوع البلاد يعني أنحاء البلاد، الربع مفرد ربوع، ما نعرفش ربع ونعرف إيه، نعرف ربوع مش كده؟ لو قلت الربع الناس ما يعرفوش إيه الربع ده، لو قلت لهم ربوع يعرفوه. وكم فتحت لأولي النهى من باب وصلوا منه إلى الهدى والإيقان، وكم حصل بها من محبوب للرحمن وغيظ للشيطان. وتلك المفسدة التي حصلت في ضمنها للكفار سفك دمائهم قتل نفوسهم على الكفر مغمورة جدا بالنسبة إلى مصالحها وحكمها، وهي كمفسدة المطر إذا قطع المسافر خلاه يعني إيه يعرفش يوصل. وبل الثياب وخرب بعض البيوت بالنسبة إلى مصلحته العامة. يعني المصلحة العامة بلا شك المطر مهم جدا للحياة، جريان الأنهار إنه هو من المطر. وتأمل ما حصل بالطوفان وغرق آل فرعون للأمم من الهدى والإيمان الذي غمر مفسدة من هلك به حتى تلاشت في جنب مصلحته وحكمته، بل هي غير مفسدة لأنهم ظهر فيهم آثار أسماء الله وصفاته، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فكم لله من حكمة في آياته التي ابتلى بها أعداءه وأكرم فيها أولياءه، وكم له فيها من آية وحدة وتبصرة وتذكرة. لهذا أمر سبحانه رسوله أن يذكر بها أمته، فقال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ونفس المعنى قاله للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. إذن صفة المؤمنين دائما أنهم يرجون أيام الله. وكيف عرى، يعني كيف تكون؟ لأنهم رأوا أيام الله في الأمم التي سبقت، عن يوم هلاك فرعون يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، يوم هلاك قوم لوط يوم من أيام الله. المؤمنون تذكرون هذه الأيام، يوم إنجاء إبراهيم من النار بعد أن قذف فيها يوم من أيام الله. فالمؤمنون يرجون أيام الله، صبرين صبرين صبرين، بص تلاقي الدنيا اتغيرت مرة واحدة. أنت الناس فكرة نفسها خلاص، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. الناس يقول لك الحضارة دي خلاص، دي حضارة البقاء. على فكرة نفس الكلام اللي كانوا يقولوا قوم عاد، اللي بيقولوا من أشد منا قوة، عشان الغرب النهاردة بيقول لا الحضارة بتاعتنا دي خلاص حضارة الاستمرار والخلود، ان حققنا ما لا يمكن ان تنهدم معه الحضارة دي. يا سبحان الله، هذا هو ده انتوا نفس الكلام اللي قاله فرعون، وبعدين تأتي لحظة تغير الموازين. عشان كده المؤمنون يرجون ايه؟ أيام الله. في لحظة هتيجي تبص تلاقي موازين الكرة دي اتغيرت تماما، وليس ان الايه ان هيظل الوضع كده، ان ده هيفنونا، ده هيضيعونا، هياخدونا كلنا. حتى قال سبحانه وتعالى: وجدلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. قال: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. خلاص، يعني دحض الحق هيحصل. فأخذتهم فكيف كان عقاب. ودايما تيجي في اللحظة الأخيرة، ما تجيش بعد في الأول خالص كده. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. لكن حكمته البالغة تتأخر، لغاية ما سيدنا لوط يقول: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. بس فعلا سبحان الله، انواع من العبودية حصلت في الليلة دي، في ان هم جم الضيوف في هذا اليوم يعني، ويعني ما حدث من مدافعة ومن صبر ومن احتساب ومن كراهية للكفر. وسبحان الله، يعني كان امرا شديدا جدا يشتكي الى الله عز وجل ان ليس له احد ينصره. وسبحان الله، كان هلاكهم في الصبح. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. يعني إيه اغفروا في كل الذين آمنوا؟ يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يعني في مرحلة زي مرحلة المكية حد الاستضعاف اصبر واغفر لهم، ما تجازيهمش دلوقتي، لأن ربنا سبحانه وتعالى سوف يجازيهم بما صنعوا. لأن الواحد لما يشوف ظلم يحصل إيه؟ يبقى نفسه يقطعهم، يبقى نفسه يعني الكفرة دول اللي قتلوا المسلمين بالالاف وعشرات الالاف ومئات الالاف وشردوهم واغتصبوا النساء، يبقى الواحد عايز يعمل فيهم حاجة ومع ذلك مش قادر. مغفرة في الدنيا، مغفرة بعدم المجازاة، مغفرة صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فذكرهم بأيامه وإنعامه ونجاتهم من عدوهم وإهلاكه وهم ينظرون، فحصل بذلك من ذكره وشكره ومحبته وتعظيمه وإجلاله ما تلاشت فيه مفسدة إهلاك الأبناء وذبحهم. يعني إن الأبناء كانوا بيتذبحوا، سبحان الله له الحكمة البالغة، واضمحلت هذه المفسدة، لأنهم أولا كم من ثواب عظيم نالته أمهات بني إسرائيل التي ذبحت أبناؤهم، سبحان الله، وكم من ثواب عظيم حصل للنساء التي استحيين للخدمة ويعني الإهانة. صبر هؤلاء النسوة وصبر هؤلاء البنات وبقاء هذه الأمة، سبحان الله، يعني بقيت هذه الأمة وهلك الفراعنة، ويعني نالوا التمكين بما صبروا، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ما كانوا يعيشون. يقول فإنهم صاروا إلى النعيم، الأبناء دول اللي ذبحوا صاروا إلى النعيم وخلصوا من مفسدة العبودية لفرعون. إذ كبروا وسومه لهم سوء العذاب، يعني لو كانوا كبروا كانوا زاد بلاؤهم، يعني هم نفسهم صعبان عليهم إن هم ماتوا استريحوا. يقول وكان الألم الذي ذاقه الأبوان عند الذبح أيسر من الآلام التي كانوا تجرعوها باستعباد فرعون وقومه لهم بكثير، فحظي بذلك الآباء والأبناء، الأبناء إلى الجنة والآباء ارتاحوا من ذل وعذاب آل فرعون. كما قالوا لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. لكن اتكبروا يعني ايه؟ يعني لا الكلام ده مش، لا ده كلام مش كويس معاهم، مش كويس منهم، بس الفايدة حصلت بعد كده. يعني قولهم أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ده احنا زهقنا، ده احنا تعبنا، بس ده في الحقيقة ايه؟ كان سببا لهلاك فرعون، عسى ربكم أن يهلك عدوكم. لا الشكوى منهم نقص، لكن حصول الأذى كان نافعا لهم، عملهم الصالح ما كانش يوصلهم للتمكين، ولذلك ابتلوا هذا البلاء الشديد ليمكنوا. وأما أهل الإسلام فالله عز وجل قال لهم وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالعبودية وترك الشرك والإيمان والعمل الصالح كان أعظم عند هذه الأمة من شدة البلاء. وأراد سبحانه أن يري عباده ما هو من أعظم آياته، وهو أن يربى هذا المولود الذي ذبح فرعون ما شاء الله من الأولاد في طلبه في حجر فرعون سبحان الله، وفي بيته وعلى فراشه. فكم في ضمن هذه الآية من حكمة ومصلحة ورحمة وهداية وتبصرة، وهي موقوفة على لوازمها وأسبابها، ولم تكن لتوجد بدونها، فإنه ممتنع. فمصلحة تلك الآية وحكمتها غمرت مفسدة ذبح الأبناء وجعلتها كأن لم تكن، فالآلام زالت والحكمة الإلهية باقية، وبقي الأجر المنتظر في الآخرة. حكمة أصلا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. يقول: وكذلك الآيات التي أظهرها سبحانه على يد الكريم ابن الكريم ابن الكريم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام، ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، والعجائب والحكم والمصالح والفوائد التي في تلك القصة التي تزيد على الألف، الألف حكمة ومصلحة وألف فائدة لم تكن لتحصل بدون ذلك السبب الذي كان فيه مفسدة جزئية في حق يعقوب ويوسف، ثم انقلبت تلك المفسدة مصالح إذ محلت في جنبها تلك المفسدة بالكلية، وصارت سببا لأعظم المصالح في حقه وحق يوسف، حق يعقوب وحق يوسف وحق الإخوة وحق امرأة العزيز وحق أهل مصر وحق المؤمنين إلى يوم القيامة المنتفعين بفوائد هذه القصة. فكم جنى أهل المعرفة بالله وأسمائه وصفاته ورسله من هذه القصة من ثمرة، وكم استفادوا بها من علم وحكمة وتبصرة. وكذلك المفسدة التي حصلت لأيوب من مس الشيطان به حوله بنصب وعذاب اضمحلت وتلاشت في جنب المصلحة والمنفعة التي حصلت له ولغيره عند مفارقة البلاء وتبدله بالنعماء، بل كان ذلك السبب المكروه هو الطريق الموصل إليها والشجرة التي جنيت منها ثمار تلك النعم. وكذلك الأسباب التي أوصلت خليل الرحمن إلى أن صارت النار عليه بردا وسلاما من كفر قومه وشركهم وتكسيره أصنامهم وغضبهم لها وإيقاد النيران العظيمة له وإيقاد النيران العظيمة له وإلقائه فيها بالمنجنيق حتى وقع في روضة خضراء في وسط النار، وصارت آية وحدة وعبرة ودلالة للأمم قرنا بعد قرن. فكم لله سبحانه في ضمن هذه الآية من حكمة بالغة ونعمة سابغة ورحمة وحدة وبينة، لو تعطلت تلك الأسباب لتعطلت هذه الحكم والمصالح والآيات. وحكمته وكماله المقدس يأبى ذلك، يأبى تعطل هذه الحكم، وحصول الشيء بدون لازمه ممتنع. وكم بينما وقع من المفسدة الجزئية في هذه القصة وبين جعل صاحبها إماما للحنفاء إلى يوم القيامة، وهل تلك المفسدة الجزئية إلا دون مفسدة الحر والبرد والمطر والثلج بالنسبة إلى مصالحها بكثير؟ ولكن الإنسان كما قال الله سبحانه ظلوم جهول، ظلوم لنفسه، جهول بربه وبعظمته وجلاله وحكمته وإتقان صنعه. وكم بين إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة على تلك الحال ودخوله إليها، ذلك الدخول الذي لم يفرح به بشر سواه. من الأصل كده الخطأ فيه واضح، بل كل البشر المؤمنون قد فرحوا بهذا الايه الفتح. مجمل كلام مفهوم، لعلها لم يفرح به بشر مثله، يعني اعظم الناس فرحا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يصلح. يقول جنود الله قد اكتنفته حوله، يعني حال دخوله مكة فاتحا، جنود الله قد اكتنفته من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، والمهاجرون والأنصار قد أحدقوا به، والملائكة من فوقهم، والوحي من الله ينزل عليه، وقد أدخله حرمه ذلك الدخول، فأين مفسدة ذلك الإخراج الذي كان كأن لم يكن؟ ولولا معارضة السحرة لموسى بإلقاء العصي والحبال حتى أخذوا أعين الناس واسترهبوهم، عايز أقول حتى أوجس في نفسه خيفة موسى، لما ظهرت آية عصا موسى حتى ابتلعت عصيهم وحبالهم. ولهذا أمرهم موسى عليه السلام أن يلقوا أولا ثم يلقي هو بعدهم. ومن تمام ظهور آيات الرب تعالى وكمال اقتداره وحكمته أن يخلق مثل جبريل صلوات الله وسلامه عليه، الذي هو أطيب الأرواح العلوية، أطيب الملائكة، أطيب الأرواح العلوية، وأزكاها وأطهرها وأشرفها، وهو السفير في كل خير وهدى وإيمان وصلاح، يخلق مقابله مثل روح اللعين إبليس الذي هو أخبث الأرواح وأنجسها وشرها، وهو الداعي إلى كل شر وأصله ومادته. وكذلك من تمام قدرته وحكمته أن خلق الضياء والظلام والأرض والسماء والجنة والنار وسدرة المنتهى وشجرة الزقوم وليلة القدر وليلة الوباء والملائكة والشياطين والمؤمنين والكفار والأبرار والفجار والحر والبرد والداء والدواء والآلام واللذات والأحزان والمسرات. واستخرج سبحانه من بين ذلك ما هو من أحب الأشياء إليه من أنواع العبوديات والتعرف على إلى خلقه بأنواع الدلالات. ولولا خلق الشياطين والهوى والنفس الأمارة لما حصلت عبودية الصبر ومجاهدة النفس والشيطان ومخالفتهما وترك ما يهواه العبد ويحبه لله. فإن لهذه العبودية شأنا ليس لغيرها، ولولا ولود الكفار لما حصلت عبودية الجهاد، ولما نال أهله درجة الشهادة، ولما ظهر من يقدم محبة فاطره وخالقه على نفسه وأهله وولده، ومن يقدم أدنى حظ من الحظوظ عليه على ربه. فأين صبر الرسل وأتباعهم وجهادهم وتحملهم لله أنواع المكاره والمشاق وأنواع العبودية المتعلقة بالدعوة وإظهارها لولا ولود الكفار؟ وتلك العبودية تقتضي درجة لا تنال إلا بها، والرب تعالى يحب أن يبلغها رسله. وأتباعهم أن يبلغها رسله وأتباعهم ويشهدهم نعمته عليهم وفضله وحكمته، ويستخرج منهم حمده وشكره ومحبته والرضا عنه. فصل جميل رائع. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،